بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هو له، ولكنه لا ينتفع بما هو له، بل ينتفع به خلقه. يبقى خلق كل الأشياء لمن؟ للخلق. ما بيعودش حاجة من هذه الأشياء على الله أبدا. ليه؟ لأنها وجدت بصفات الكمال في الله، فصفات الكمال في الله موجودة قبل أن يخلق شيئا، وبها خلق الأشياء. يقول يا مش خلق، يبقى دي بقول هو الغني، يبقى غني ما دام له ما في السماوات وما في الارض. هو له المظروف ولا له الظرف والمظروف؟ ده السماء والارض اخرى بتاعته، السماء والارض ايه بتاعته. لكن احنا ما بنملكش السماء والارض كلها، بناخد الخيرات بتاعتها. فبقول ان الشيء اللي انتم بتاخدوه من السماء والارض ده ايه؟ برضه ايه؟ بتاعي، وانا اديته لكم ولا مش عايز منه حاجه. هو غني وحميد. ما معنى أن يكون الغني حميدا؟ حميد يعني محمود، غني محمود يعني إيه؟ أكن هو الغيرة بتاعه عايد على الناس، فيحمده الناس لغناه، مش يحقدوا عليه، لا. محمود إيه؟ طيب، وإلى غني وحامد لغيره. ما هو ربنا يشكر، بيشكر إيه؟ مش بيشكر شكور أيضا؟ ساعة ملاحد يقدم نعمة في المكان اللي ربنا عايز له، يبقى يشكره ربنا. يشكره ايه؟ ربنا. الله بقى ربنا يخلق لك الاشياء وملكها للناس، وبعد ذلك اللي يديها لك ينولها لك وانت غير قادر عليها، يا ايه؟ يشكره له متشكر. ليه؟ لانك انت عبده ومطلوب منه من الحق رعايتك، لانه هو اللي استدعاك للوجود. ولذلك قلنا زمان لما واحد يحتاج حاجة يقول ايه؟ رب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله، ده انت اللي مدي. اما لك ايه اعطيتك؟ انما ما بقولش بقول لك هات اللي اديتهولك، هو بتاعك برضه. فان عزناه لاخره بنقول ايه؟ اقرضني قرض حسن وحديه لك مضاعف. ايه مضاعف؟ يبقى غني حميد اي محمود. ولا يكون غني محمودا الا اذا كان غير الغني مستفيد من غناه، مستفيد من ايه؟ من غناه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري بأمره؟ بقى هي له، ايوه هي له، انما سخرها لمين؟ لكم. طب مش وليه بقى ما كانت تبقى لنا؟ أما لك لا، ده بيطمنك على انها مش هيديها لحد ابدا، احسن الحد يتغير عليك ولا يديها لك، تفضل معاه يديها للي هو عايزه. نعم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره؟ الفلك اللي هي السفن، وتبقى على المفرد وعلى الايه؟ وعلى الايه؟ الجمع. طيب، تجري في البحر بأمره. أم قال لك الأمر بتاعه الريح، يقول لي الريح روح وتصريف الرياح. هو يملك ايه؟ تصريف الايه؟ الرياح. ولذلك يقول في آية ثانية: إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهره. إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهره. دقة الأداء القرآني من الله الذي يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون وما سوف يكون. يقول يجي يقول لك ايه؟ طيب يا اخوة دلوقتي استغنينا عن الريح، مش عايزين قلوع ونقعد نستنى الريح لما تيجي، والريح مقبلة ولا مغربة، والربان ده كويس يقدر يسفح بالريح كده ويحتل عليه ويدخل من هنا كده ويدخل من هنا كده. استغنينا عندي وجبنا الآلات بقت. قال لك لو انت خدت الريح ايه؟ الريح ده القوة، انما انظر الى لا معنى الريح. الريح هو القوة في ذاتها، ريحا كان ام بخار ام كهربة ام ذرة، قوة. بدليل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب قوتك. لا يبقى إذن الريح برضو فاضل ولا لا؟ برضو الريح فاضل. يا ريح كده تمر هوا، يا ريح تجيبه بالبخار، يا ريح والبخار عايز بقى وقوده ومش عارف ايه، يا ريح تجيبه بالكهرباء، يا ريح تجيبه بالذرة، اي حاجة. يبقى قوة ولا مش قوة؟ وقالوا ان الريح اذا افرد يبقى ضر، واذا جمع يبقى رحمة. ولذلك قلنا هناك وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح الايه؟ العقيم. وبعدين تذهب الايه؟ ريحكم. كل ريح بالافراد، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. لكن تصريف الرياح والسحاب، ارسلنا الرياح على واقح، تبقى كل ما تجمع تعمل ايه؟ يبقى ريح مفردة تبقى يعني عاده في الضر، لكن جمع تبقى عاده في الايه؟ في الخير. احنا كنا شرحنا دي زمان في تماسك الاشياء في ذاتها. تماسك الاشياء في ذاته دي عايز هندسه. يعني انت تشوف مثلا الايه؟ الجبل وراسه ثابت، لو فرغت الهواء من ناحيه من الجبل ينهار. ولذلك القنابل بتاعت الهواء بتعمل ايه؟ بتهدم المباني ازاي؟ ده هي تفرغ الهواء من ناحيه يقوم. لكن لما مخلي الجبل او مخلي العمود ده ثابت والمسجد ده هنا ثابت، انه ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، هو اللي عامل التوازن. لما نفرغ الهواء من اي جانب لازم يجي مقلوب كده. يبقى الريح هو اللي عامل ايه؟ يبقى تذهب ريحكم اي قوتكم. وبرضه في الجبال وفي المباني ان ذهبت الريح يجي ايه؟ تنتهي اذا كلمه ريح لما تيجي من ناحيه واحده بتوقع الحاجه، انما لما تيجي من هنا وهنا يفضل الايه؟ يبقى دي التوازن. ادي السبب في ان الرياح فيها الخير والريح فيها الايه؟ الريح فيها الشر. الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره وقلنا ان يشاء يسكن ايه؟ الريح فيظللن رواكب على ظهره او يوبقهن بما ايه؟ بما كسبوا. وقال لك طيب من غير ريح ومن غير كهربا ومن غير بخار يعني وذره ومش عارف ايه؟ الراجل اللي ماسك القارب وعمال بي ايه؟ بيقدف ده، بيرمي المكذاب كده ياخد كده ويمشي زي ما بتعوم. ما هي عملية العوم بتاع التجريفية، عملية العوم. أما أنك من قوة برضه، قوة بتعمل كده بتعمل عشان تقفز أنت شوية كده. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. بقى سامة كده بدليل عمود كده ومش عارف إيه، يبقى إيه دي؟ ممسوكة بالقدرة، بقيومية القدرة. تقع على الأرض بس بإذنه، ما يحصلش فيها إيه؟ ولذلك ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ما فيش واحد ربنا يزول السماء يقول لا بس على عشرتها، ما امسكهما احد من بعده. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. صفتين الرافه والرحمه بعض الفهم السطحي يخليهم بمعناهم واحد. لا، الرأفة تزيل الآلام والرحمة تزيد الإنعام. الله الله الله الله. ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. اللي يزيل الآلام قبل اللي يجيب نفع. احنا ضربنا مثلا هنا اهو، وقلنا واحد هيحدف لي بحجر وواحد هيحدف لي تفاح. طب امد ايدي من ايه فيهم؟ ما حوش الحجر الاول قبل ما تجيني التفاح. نعم. يبقى ان الله بالناس لرؤوف ايه؟ ولذلك قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او بما كسبوا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. عمليات كان بمقتضاها لو تتبعناها كان يجب ان نذكر نعمه ربنا دي ولا ننساهاش ابدا من ايه؟ من بلنا. طب هو الذي احياكم، ما معنى الاحياء؟ احياء يعني ايه؟ ان يعطي المحيي

اتوضى كده وقف للايه للسؤال المهندس اللي خلقك اللي عمل لك قانون الصيانة حي ايه تقول طيب انا بروح للمهندس بيقعد يصلح سلك يجيب مش عارف ايه حاجة بشوفها انما تبني لما روح قال لك اصل الله غيب وعلاجه غيب والمهندس ايه مش غير فبيدي لك سلك يدي لك مش عارف ايه ودي ده هذا النصح الله يبارك فيك يا شيخ الله يبارك فيك يا اذا المنهج ربنا عمله المنهج فيه اصول وفيه فروع الاصول ان تؤمن بالاله الواحد الفاعل المختار دي ما اختلفتش فيها رسالة عن رسالة ابدا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليكم وهي فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي او فمن تبع هداي كل دين الاصول اللي هي ما بتختلفش مع اي دين لكن الناس المنصورون في الارض قبل ان توجد وسائل التقاء وسائل الالتقاء دلوقتي الحاجه تظهر في امريكا ولا في روسيا نشوفها في ساعتها ماتش كوره بيزعقوا نشوفها في ساعتها البيز يطلع هناك ينطق دماغ بكره عندنا الله تبقى الاجواء تبتعد ولا لا لان الوسائل بقت ايه التقاء انما كان زمان كل جماعه قاعدين في حته وراهم جاريين ببعض ده قاعدوا يكتشفوا من 200 سنه يكتشفوا قارات ما مش عارفينها قال لك اه كان زمان الناس منعزلين كل جماعه في ايه في مكان وما دام كل جماعه في مكان هتنشا داءات في كل مكان غير الداءات اللي في المكان الثالث يقول هو الرسول عشان يعالج الداءات في الموضع ده هو مش عارف لكن الرسول الخاتم اللي كل الدنيا هتبقى من امته قال لك بقى الداءات هتتحد وتبين ذلك ان في التقاء ولا مفيش التقاء سرعه مفيش خلاص ما انتهت المساله يبقى لازم يجي رسول واحد ويعالج الداءات كلها فانت لما يجي موسى بعد عيسى ولا يجي محمد بعد نشوف في الاصول لا اختلاف في الفروع المناسبه لاعمال لاشياء البيئه والعصره اللي بيقولوا العصريه والحداثه اللي بتيجي يقوم يوجد ايه رسول يعالج دي ويعالج دي ده بيعالج تطفيف الكلى النزال وده يعالج الخبائث اللي مش عارف بقوله وده بيعالج مش عارف ايه وده كل واحد بيعالج ده لكن بقى الناس هتجتمع وتلتقي والله الذي خلق الخلق وعلم انهم سيجتمعون على امر واحد ما يجيبش يوم واحد الا لما يكونوا عارفين من بعض خلاص يبقى داءات واحده لازم يجي رسول ايه؟ واحد. رسول واحد فقال احنا عملنا لكل امه من الامم التي بعث فيها رسل مناسك تناسب اقضيه زمانهم لانهم كانوا منعزلين عن بعض لكن لما يجي رسول واحد لازم نقعد نغير فما بنغيرش الا فيما يتغير انما اخلاق ما بنغيرهاش دي ما جاش قال اكذبوا واحنا قلنا لا نصدق ده ما قالش مين اغتابوا واحنا نقول لا ما تغتابوش الخلق واحد في الكل العقائد واحده في الكل بعدين الاشياء التانيه هي اللي بتختلف ولذلك في حاجات تبقى حلال ويجي حرام لما حرم على بني اسرائيل ايه مش طيبات احلت لكم وبعدين عيسى جه قال له احل لكم طيبات ايه حرمت عليكم يبقى كل حاجه من نصيب الله زمان يبقى اذا الاخلاق والعقائد هي واحده لكن الثانيه كل امه لها شرع وايه ومنهاج لكل امه جعلنا منسكا منسك يعني منهج اللي هو ايه ان صلاتي ايه ونسكي نعم من سكن هم ماسكوه يعني فاعلوه فلا ينازعنك في الامر يقولوا طيب مش انت رسول طب احنا برضه متبعين شريعه رسول طب انت جايبها من الجديد ليه؟ قال لك ده انتوا ازمنتكم كانت عايزه دي من الزمن ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ فلا ينازعنك في الايه؟ في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم اطمئن وادع الى الله لانك انت على هدى مستقيم سيصلون اليه إن لم يكن إيمانا فليكن إصلاحا وتقرينا بشريا مش إيمان وإحنا جربنا المثل بأشياء كثيرة نعم لكل أمة أي مع رسولها جعلنا شريعة ما نزعوكش يقولك أنت رسول وهو رسول وش معنى أنت جبت دي وتحرم دي وتحلل دي يقول إحنا في الأخلاق والعقائد مفيش فيه خلاف إنما في الأشياء اللي تختلف باختلاف الأصول تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الايه من الفجور ما تدخلش معهم في نزاع